إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، فإن الناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته يتملكه العجب، كيف جاز لمثل هذا الرجل، أعني النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لبث في الناس 23 سنة فقط كنبي رسول، عمر النبوة 23 بالتاريخ الهجري، يعني حوالي 20 سنة بالتاريخ الميلادي. كيف جاز لهذا الرجل أن يأتي بكل هذه العلوم العظيمة، بدءا بإرساء قواعد التوحيد وقواعد الاعتقاد في الله وفي عالم الغيب بما يحويه من ملائكة وإيمان باليوم الآخر، وصحح الأخطاء التي وقع فيها كهنة الأديان السابقين الذين اعتدوا على وحي الله، فقال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أجاب على كل التساؤلات ووضع كل شيء في مكانه اللائق به، ولذلك أوتي الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه بدون تجاوز. أوتي الكتاب وأوتي الحكمة وعلم الناس الحكمة. وحينما تنظر إلى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في أي باب من الأبواب، تجد أن عمر الواحد منا يفنى في دراسة الأحاديث التي ثبتت عنه في باب واحد من الأبواب، فكيف جاز لرجل واحد أن يجمع كل هذه العلوم؟ وعلى سبيل المثال، حديثنا اليوم عن باب من أبواب الفقه. هذا الباب ليس بابا من أبواب الفقه وفقط، ولكن الدارس لآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد متعلقا بالاعتقاد أشد ما يكون التعلق، ألا وهو قضية الطهارة التي جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، جعل الطهارة شطر الدين، فقال الطهور شطر الإيمان. فإذا جاء الآن بعض الأدعياء وادعوا أن أمة الإسلام أمة لا تحتفي بالنظافة ولا تحتفي بالطهارة، نظرا لسلوك بعض المنتسبين للإسلام وللأسف، فإننا نقول لهؤلاء إن النظافة وإن الطهارة إن وجدت في دين من الأديان كموضوع احتفي به كقيمة من قيم المجتمع الحضاري، فإن الإسلام قد ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، فقد جعل الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان طهور. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل من شعب الإيمان وليس من قوانين المجتمع، شعب من شعب الإيمان إزالة الأذى عن الطريق. فمن وضع الأذى في طريق المسلمين فهذا ناقص في إيمانه، نقص في الإيمان. انظر، ذهب إلى أبعد مما يتصور المصلحون وواضع القوانين، فجعله إيمانا. الطهور شطر الإيمان. والطهارة في الإسلام ليست طهارة ظاهرية حسية وفقط، وإنما هي طهارة باطن قبل أن تكون طهارة ظاهر. فإذا كانت الصورة التي بدأ بها بعد إنباء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نبئ الرسول بقرأ وأرسل بالمدثر، سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وليس المقصود بطهارة الثياب أن تكون الثياب طاهرة على جسد نبت من سحت وأكل الحرام وأكل النجاسات، بل طهارة الظاهر دليل على طهارة الباطن. ولذلك وجدنا أن الشرك رجس، الشرك رجس، فقال إنما المشركون نجس نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فإذا الشرك دنس والشرك رجس والمعاصي كذلك. ولذلك رب العالمين سبحانه دعانا إلى الطهارة بأشمل معانيها، أن نتطهر من الشرك، أن نتطهر من الكبائر، أن نتطهر من الحرام. وهذا قد أثرى وأصبح له في أمثالنا وفي كلماتنا التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا أمثال مضروبة. فأصبح الواحد منا حينما يجد إنسانا يتكلم بدون عفة ويكون لسانه سليطا يقول هذا لسانه غير نظيف، أما الذي يتكلم بالحق والصدق ولا يكذب ولا يشتم ولا يفحش يقولون لسانه نظيف. اللسان النظيف واللسان غير النظيف هي ليست طهارة حسية، وإنما هي طهارة معنوية ترتبط بالأخلاق، ترتبط بترك الحرام. ويقال يده نظيفة، اليد التي لا تمتد إلى الحرام، اليد التي لا تأخذ حقوق الآخرين، يقال إيد نظيفة. إيد نظيفة مش معنى غسلها، لا، معنى إيد نظيفة يعني ما بياخدش حرام. ويقال أيضا دل نظيف أو دل طاهر، طاهر الزيل لأنه عفيف. أما الإنسان الذي يسرح بفرجه حسب ما أذن له هواه ومشتهاه فيقال عنه ذيله نجس، الدل نجس او دل نظيف. هذه كلمات تجري على ألسنة آبائنا وأجدادنا، ورثوها استنباطا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالطهارة في الإسلام والنظافة في الإسلام أمر عظيم، أمر معنوي يفيض على الجوارح. النظافة في الباطن تفيض على الجوارح، فإن كان الباطن من الداخل نظيف بريء من الشرك، بريء من الحسد، بريء من الغل، بريء من الحقد، بريء من الكبر، بريء من آفات النفوس، فحينئذ يفيض على ظاهر الإنسان، فيعرف الإنسان من أخلاقه وتصرفاته. وقد أعجبتني كلمة أن بعض الناس قال حينما تلقى الإنسان أول ما تلقاه تنظر إلى نظافته الظاهرة، فإذا وجدت ملبسه طيب ومنظره طيب من الممكن أن تستريح إليه. اسمع، ولكن ليس ذلك كل شيء، ولكنك إذا سمعته يتكلم تنسى مظهره، فربما خرج من لسانه ما يدل على أنه إنسان مجرم، فتنسى مظهره وتبدأ تتعامل معه معاملة جديدة بناء على منطقه وكلامه. فإذا تعاملت معه نسيت كلامه وحديثه، ممكن يعطيك من طرف اللسان حلاوة، وإن يقول تسمع لقولهم، فإذا تعاملت معه وجدته كذابا منافقا في كل العبر. أول شيء بتنظر إلى السمت الظاهري والملبس الظاهري، سن أنيق نظيف ظريف، تبدأ تتعامل معه بناء على ذلك. فإذا تكلم تنسى المظهر وتبدأ تتعامل معه بناء على كلامه، فإن كان كلامه طيبا تأتي بعد ذلك لتتعامل معه، يصبح التعامل هو الأساس. المعاملة، المعاملة هي التي تثبت صدق الكلام وصدق المخبر أم لا، أم كذبه. ولذلك وجدنا الدين العظيم يحتفي بالطهارة الداخلية، وذلك حينما نقول الطهور شطر الإيمان نفسه، يبقى بنتكلم عن الطهارة المعنوية وليست الطهارة الحسية وفقط. فالمعنى عندنا أبعد مما يتصور كثير من الناس من معنى كلمة النظافة، ولكن الإسلام حينما نظر إلى النظافة الخارجية تحدث عنها بتفاصيل عجيبة. ولذلك عجبت من هذا الرجل الذي عاش بين الناس حوالي 20 سنة، فأخرج كل هذه العلوم، وكأنه حينما تدرس باب الطهارة كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا في الطهارة. يعني أنت لو دخلت في باب الأحاديث اللي بتتحدث عن الطهارة تقول إيه ده، هو الإسلام ما فيهوش غير أحاديث عن الطهارة، وتبدأ الطهارة بأشياء عجيبة. الله عز وجل بيّن أن النظافة سمت الرجال، أين ذلك في القرآن الكريم؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. سمة الرجال التطهر، والله يحب المطهرين. إذن هي صفة الرجال، والله يحب أهل الطهارة سبحانه وتعالى. تتقدم أكثر فتجد أنك لا يجوز لك أن تقف بين يدي الله إلا إذا تطهرت. طهارة الثوب، ثيابك فطهر، طهرت المكان، لا يجوز لك أن تصلي في مكان نجس. طهر بيتي للطائفين والعاكفين، مأمورون بأن نطهر أماكن العبادة، ومأمورون كذلك أن نتطهر نحن. فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. ولذلك يقول بعد آية الوضوء إنما يريد الله ليطهركم، رب العالمين سبحانه وتعالى يريد أن يطهركم بهذا الأمر حينما أمركم بالوضوء. والوضوء غسل الأعضاء التي يكسر ظهورها أمام الغبار والتراب، هي التي تتعامل بها اليدين والوجه والرأس والقدمين. فسهل عليك ولم يقل لك اغتسل في اليوم 5 مرات تخفيفا عليك وتيسيرا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فإذا المقصود أن تتطهر، فإن كان من اليسر عليك أن تغتسل لأمرك، ولكنه من الصعب فأمرك بغسل هذه الأعضاء الظاهرة التي تتعرض دائما لهذه الظروف البيئة المحيطة. ثم الصلاة والغسل، وواجب عليك أن تغتسل إن كنت جنبا، إن كنتم جنبا فتطهروا. المرأة الحائض النفساء عليها بأن تغتسل بعد انتهاء الحيض، بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيأمرك بأن تغتسل في الأسبوع مرة. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أنت جئت لكي تصلي في جمع المسلمين، كيف تصلي ورائحتك شديدة؟ ولذلك حق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام مرة، حق. وهذا الكلام لا يقال في بيئة وادي النيل، وإنما يقال في صحراء جزيرة العرب الذين كانوا يعانون من ندرة المياه. الرسول يقول هذا في بيئة كان فيها ندرة في المياه، ويقول لك حق عليك أن تغتسل. يبقى الحد الأدنى كل أسبوع مرة، هذا حينما تكون هناك ندرة، لكن حينما تكون هناك وفرة اغتسل يا أخي، لابد وأن تكون متطيبا طاهرا. بل إن الإسلام في قضايا الطهارة والنظافة انظر إلى كيفية التعامل وتدخل، وله الحق بالطبع، وربنا سبحانه وتعالى هذه التشريع تدخل فيما بين الرجل وامرأته. يقول يسألونك ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. مش كده وبس، فإذا تطهرنا مش مجرد ما تطهر، لا تغتسل، لا تقترب منه إلا إذا اغتسلت. فإذا تطهرنا زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. طب امتى تقربها بقى؟ إذا طهرنا؟ لا، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والرجل الذي يلقى زوجته في الحيض أو في الدبر ليس عليه حد شرعي، لا يجلد ولا يرجم، ولكن ملعون، لعن الله من أتى حائضة أو امرأة في دبرها. ولذلك كانت هناك أمة من الأمم اجتاحتها العقوبة، وجعلها رب العالمين نكالا للعالمين، لأنها سخرت من المتطهرين، سخرت من أهل الطهارة، فأتفكت، أخذت من الأرض، اقتلعت من جذورها، لأنها لم تحترم الطهارة ولم تعظم حكم الله في الطهارة، بل سخرت من المتطهرين. قوم لوط حينما قالوا أخرجوهم من قريتكم، ما جريمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون، دول طهرين ونحن لا نحب الطاهرين، فأخرجوهم من قريتكم. وذلك صدر عليهم الحكم بالاتفاق، قلعت، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ أمة من الأمم. وقال عن العقوبة التي دهمتهم، وما هي من الظالمين ببعيد. كل الأمم التي تبيح الشذوذ الجنسي وتبيح التعامل بين الرجل والمرأة بقوانينها، وكل الزعماء الذين يقولون حرية شخصية، معرضة أممهم لهذه العقوبة، حتى وإن انتسب المجرم الكذاب إلى الإسلام، فإن أباح الشذوذ فإباحة الشذوذ الجنسي كفر، مخرج من الملة. الذي يبيح الشذوذ الجنسي ويبيح تعامل الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة ويحتفي بهذا ويقيم المؤتمرات ويلتقي هؤلاء الشواذ، كافر وكفره مخرج من الملة، لأنه يبيح محرما معلوما من الدين بالضرورة، فاحذروا على أنفسكم. والأمم التي تبيح الشذوذ وتبيح فعل قوم لوط معرضة لما تعرض له قوم لوط، سلمنا الله وإياكم. أيها الإخوة الكرام، الإسلام حض على نظافة المساكن. انظر القضية ليست في دور العبادة فقط، قد يقول قائل إنه حض على نظافة دور العبادة، لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذا الكلام من الممكن أن يؤثر فينا، يقول نظفوا أفنيتكم. الحديث طويل، إن الله طيب يحب الطيب، إن الله نظيف يحب النظافة، وإن كانت جملة نظيف هذه لم تثبت وغير صحيحة، ولذلك لا نعتبر نظيف من أسماء الله، ولكن الطيب من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنه ثبت في أدلة أخرى في روايات أخرى. يقول نظفوا أثنيتكم ولا تفعلوا فعل اليهود، فإن اليهود لا ينظفون أثنيتهم. اليهود قديما كانوا لا ينظفون أثنيتهم. انظروا الآن إلى تل أبيب، انظروا الآن إلى مدن اليهود كيف هي في النظافة والرقي. هم أخذوا أخلاق المسلمين وأصبحت بلاد المسلمين عبارة عن أماكن للأسف، لا أقول لجمع القمامة وما شاكل ذلك، فإننا أصبحنا سوقا للنفايات النووية، حتى النفايات النووية أصبحت بلاد المسلمين المتخلفة والفقيرة سوقا لهذه البضاعة التي يتخلص منها الغرب. ما علينا، المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نظفوا أفنيتكم ولا تفعلوا فعل اليهود. اليهود لا ينظفون أفنيتهم، هم اللي ما بينظفوش. احنا الآن انظروا إلى شوارعنا، انظروا إلى حوالي بيوتنا، انظروا إلى بيوتنا أنفسها، كيف بيوتنا وكيف بيوتهم. ولذلك كنا أو فعلنا هذا أصبح سببا لمن ينقضون المسلمين بدين المسلمين. أيها الإخوة الكرام، حافظوا على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ربوا أولادكم. مطلوب منا أن نربي أبناءنا منذ الصغر على النظافة، الطهارة، الطهارة القلبية، الطهارة الخلقية، طهارة اللسان، طهارة اليد، نظافة الملبس، نظافة البدن، نظافة المسكن، نظافة الشارع، نظافة القرية، نظافة المدينة، نظافة المصنع، وهكذا، لأننا ديننا جعل الطهارة والنظافة من أعمال الإيمان. علموا الشباب والصغار أن هذا من الإيمان وليس أمرا اجتماعيا أو قانون صادر من دولة، هذا أمر أعلاها لا إله إلا الله، احفظوا، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكيف نلقي نحن كمسلمين الأذى في الطريق؟ نلقي بالقمامات في الشوارع، هذا ليس من أخلاق المسلمين. من فعل هذا فقد ارتكب وزرا. الحديث بيقول ما هو طالما شعبة من شعب الإيمان يبقى ضده شعبة من شعب الكفر. فإذا كانت الطهارة شعبة من شعب الإيمان وتطهير الطريق من الأذى شعبة من شعب الإيمان، فإن العكس الذي يلقي يكون قد ارتكب شعبة من شعب الكفر، ليست مكفرة ولكن ارتكب أمرا ذنبا من الذنوب، وقع في خطيئة من الخطايا. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على أن يحفظ طرقات المسلمين وأماكن جلوس المسلمين، فيقول اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين. قال ومن لعانان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي يتبرز في ظلال الناس وفي أماكنهم في طرقاتهم، الذي يفعل يعني يتبرز، يفعل هذا الأمر الذي يفعله الناس في دورات المياه يفعله هو في الشارع في الظلال، الناس يجلسون في مكان ما تحت شجرة بيجوا يستظلوا فيها، يفعل هو هذا. فإذا جاء إنسان يشمئز يترك المكان أو يدوس في شيء نجس فيلعنه البعيد، فسمي من فعل ذلك، سمى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيه؟ اللعنين. لماذا؟ لأنه يستدعي بفعله لعنة الناس، الناس هيلعنوه حينما يدوسون في هذا الأمر يلعنوه والعياذ بالله. فنهاهم عن أن يفعلوا هذه الأفعال في موارد الناس، موارد الناس المياه وما شاكل ذلك، وذلك نهى عن التبول في الماء الراكد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله من باب حفظ صحة الناس والذوق العام. خوفا على كل هذه الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص أيها الإخوة المسلمين على هذه الأمور. واقرأوا هذا في كتب الفقه وفي كتب الحديث وفي كتب الآداب، ستجدون أمورا عظيمة للأسف خافية على إخوتنا وأبنائنا من المسلمين. والغريب أن العلمانين يسخرون ويقولون الناس طلعت القمر والمسلمين لسه مختلفين، يدخلوا الحمام برجلهم اليمين ولا الشمال، محدش اختلف. ولكن هذا والعياذ بالله حقد وكراهية للإسلام. لكن لو إذا كانت هذه الأمور هي من محاسن الإسلام فكيف يسخر منها؟ يأتي أحد الناس ليقول لأحد المسلمين إن دينكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، آداب دخول درة المياه علمنا إياها ديننا، سبحان الله، أليس هذا من محاسن دين الإسلام؟ كل شيء فيه إجابة. يعني تتكلم عن المواريث الإسلام، أحوال شخصية أو كما تسمى في القوانين موجودة، العقيدة، كل شيء أجيب عليه بتفاصيل عجيبة. ولذلك أعجب ولا زال أعجب كيف تسنى هذا للمصطفى المسدد بوحي الله في 20 سنة أن يعلم الناس كل هذه الأمور، علوم عظيمة علمنا إياها رسولنا الكريم. وليس علينا إلا أن نفتح الكتب وأن ننهل من علم نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن الأمور التي ذهب فيها الإسلام إلى مدى عظيم هو جعله بعض الأمور التي فيها النظافة والطهارة، جعلها صلى الله عليه وسلم، وليس هو الذي جعل وإنما بجعل الله، من الفطرة. فقال 10 من الفطرة أذكرها لكم سريعا مع التعليق. يعني من ضمن هذه الأمور التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الفطرة بجعل الله قص الشارب وإعفاء اللحية، هذا من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. إذا نظرت القص الشارب، الشارب يقص لأن الإنسان الذي يربي شاربه ويكبر الشارب اتفرج عليه وهو بياكل منظر مقزز. الإسلام لا يريد لك أن يكون منظرك مقززا. أضف إلى ذلك مسألة الجراثيم التي علقت بالشارب وفمه ومشاكل ذلك، شارب كبير. أضف إلى ذلك منظر الإنسان الذي يريد، لأن الذي يربي شاربه هذا دليل الفحولة والتكبر والتجبر عشان يخوف الناس، فهذا أمر غير لائق والإسلام نهى عنه، نهى. ولذلك لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجلين اللذين جاء من عند كفرة وجدهما مفتولي الشاربين قال من أمركما بهذا؟ قال أمرنا ربنا. فقال وأنا ربي أمرني أن أعفي عن لحيتي وأن أقص شاربي. فالشارب يقص، والصواب أنه لا يحلق، وإلا كان مثل كما قال الإمام مالك. وإنما رب العالمين خلقه لكي يكون كفلتر، لأن الرجل عموما اللحية للرجل لماذا؟ العلماء الذين يقولون هذا الكلام علماء التشريح ومشاكل ذلك، الرجل غير المرأة، للتفريق بين الرجل والمرأة كان الشارب واللحية. ولكن الرجل مهنته تعرضه إلى التعامل مع كل البيئات وظروف طوارئ البيئة، حر شديد مع برودة، مع شمس، أشعة شمس، مع أتربة. لكن المرأة مكنونة في داخل المنزل، ولذلك تجد المرأة وجهها ليس كوجه الرجل، في رقة، في رقة. لكن الرجل الأمر مختلف، في لحية حتى تحفظ هذا الوجه. ولذلك تجد الذي حرق لحيته وتعرض للشمس وللأتربة وللحر ومشاكل ذلك تحدث عنده بعض الأمور التي في الألياف المرنة والكلاجين الموجودة في جلد الوجه فتسبب تجاعيد مبكرة وشيخوخة مبكرة للوجه، بعكس الملتحي فيصبح وجهه أنضر من وجه الذي حلق لحيته. وكذلك بالنسبة للمرأة المحجبة تجد وجهها أنضر من وجه السافرة، السافرة التي بتحط على وشها بلاوي وحاجات كده ولذلك تعجز بدري، لكن الأخرى نظارة. وكذلك الملتحي وغير الملتحي، لأن اللحية حافظة للوجه، وحلقك للحية في كل يوم يترتب عليه تخريب للخلايا المرنة في الجلد، خروج على الفطرة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفاء اللحية، لكن قص الشارب ما يتسبش الشارب ويطول، وإلا كان مقززا ناقلا للجراثيم، وما يتحلقش كله لأنه بيعمل فلترة، لأنك بتتعرض للجو، بيعمل فلترة لدخول الهواء إلى الرئتين. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن سنن الفطرة السواك. سبحان الله، هذا السواك عمر الفرشة الصناعية 200 سنة والمعجون فقط أو أكثر قليلا، لكن بالنسبة للسواك من أكثر من 14 قرن من الزمان. الأمة الوحيدة التي تنظف أسنانها، الأمة التي أسر عنها، ويعتبر تنظيف الأسنان مطهرة للفم مرضى للرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل السيدة عائشة ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل البيت، تقول يستعمل السواك، أول ما يدخل يستعمل السواك، ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل وضوء أمر. إذن السواك للطهارة، وذلك ينهاك إذا أكلت ثوما أو بصلا يأمرك أن تعتزل المسجد حتى لا تأتي برائحة خبيثة. ولذلك يأتي الناس شارب شيشة، شارب دخان، شارب كذا، ويبقى بيصلي بجوارك وريحته، مأمور بأن تطهر فمك. ده الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن شراب العسل حينما كرف، وقالت له إحدى أمهات المؤمنين لعل نحله قد أخذ شيئا من العرفض أو غيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستوكف الوحش، فكان يحب طهارة فمه صلى الله عليه وآله وسلم، فحافظ على السواك. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نحافظ على سنية السواك. وكذلك الختان، والختان كان قديما أمرا لجميع الأمم بأمر الله، ولكن حدث تبديل وتغيير بعد ذلك عن طريق بولس، ولذلك اليهود يختتنون والمسلمون يختتنون بعكس النصارى، واليهود يختتنون لأن سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لاختتان قطع القلفة التي تكون على الحشفة، هذا يسبب أمراضا ويحتبس البول وأشياء كثير. شوفوا من الطهارة من الفطرة الختان. حلق العانة، لن أتحدث عن حلق العانة، حلق الشعر الذي يكون على العورة ونتف الإبط، في هذه الأشياء السنة جعلتها فطرة. تخيل لو الإنسان لو لم يحلق عانته، ولو لم ينتف إبطه أو يحلقه، يبقى مقزز ورائحة خبيثة تتسبب في روائح. كذلك تقليم الأظافر من سنن الفطرة، انك تقلم اظافرك تقليمك، وحد الشرع حد زي ما قلنا حد ادنى للغسل 7 ايام، حد ادنى لحلق الابط والعانة وقص الاظافر حد ادنى، لان الختام في العمر مرة. هذه الامور التي تتكرر حد لا 40 يوما، اقصى حاجة 40 يوم، ما ينفعش تستنى اكتر من كده. واجب عليك ان تحلق عانتك وان تحلق ابطيك، وان اسمه الاستحداد بالحديدة يعني بالموس. ثم تقليم الاظافر، الاظافر خلقها الله عز وجل حماية للاطراف. تخيل لو لم يكن لك اظافر، يصبح الاصبع رأسه ضعيف في التعامل مع الاشياء ومسك الاشياء، فهو مقوي وهو يخبر ويقص. لو زاد عن ذلك خطر عليك، لو كسر يؤلمك أشد ما يكون الألم، وربما الكسر يصل إلى الجلد، حينئذ يكون جرح بالنسبة لك ويصدعها بالنسبة لك. ولكن إذا زاد يجب عليك أن تقصه، فإذا تركته كان مأوى. انظروا إلى البيئة، انظروا إلى الاوروبيين تجد المرأة اللي هي المفروض تدخل المطبخ وتعمل الطعام للناس اظافرها هكذا اظافر وتدهنها. من الذي يطهر هذه الاظافر من الداخل وينظفها حينما تتعامل مع الطعام؟ الشرع الاسلامي الحنيف امرنا بقص الاظافر. ذلك انا شخصيا لو وجدت شخص له اظافر طويله وقدم لي طعاما انا بشمئز شخصيا نفسيا، لا استطيع ان اتناول طعاما من يد صاحب اظافر طويله نفسيا، لا استطيع ان استسيغ شيئا قدمه لي بفطرتي هكذا. فكيف يليق تجد المرأة هكذا لها أظافر ذات أظافر؟ وإذا تعامل صاحب الأظافر ممكن يعور الإنسان أو يخدش نفسه أو يجرح شيئا معينا وهكذا. بعد ذلك البراجم، لأن الناس كانت عرب وكان فيهم بدو والأمور دي بيعلمهم حتى يغسلوا البراجم. عارف البراجم إيه؟ عند العقل كده في تنيات بيبقى فيها طينة، أما تيجي تغسل الإنسان وجهه ولا حاجة تغسل لو في بعض النتوءات أو التنيات في الجلد تلم تراب يعمل طينة، تيجي تغسل الظاهر لا اغسل البراجم، البراجم اللي هي التنيات اللي في الجلد حول الأصابع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حيث طب المضمضة والاستنشاق والاستنصار والاستنجاء، علمنا الاستنجاء، أدب الاستنجاء يا أخي سبحان الله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، ديننا دين عظيم والله الذي لا إله غيره. أمر الطهارة لو أخذنا نتكلم عنه في سلسلة لن ننتهي، كلام عظيم يحتاج إلى شروح لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تذكرة في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة لتعرفوا محاسن دينكم، اعرفوا محاسن دينكم، تمسكوا بهذه المحاسن، كونوا رسلا للخير، أوصلوا الخير للناس، لا تصوروا الإسلام على أنه دين إرهابي، دين يريد أن يقتل الناس ويأخذ أموالهم. الدين الإسلامي يدعونا لكي ننقذ الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. نريد أن ننقذ الناس من النار، لا نريد أن نحرق الناس في الدنيا بالنار، وإنما نريد أن ننقذ الناس من الآخرة، من نار الآخرة. نريد أن نأخذ بأيديهم لكي ندخل نحن ومعهم الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هدفنا أن يهدى الناس على أيدينا، لا يكون هدفنا أن نكون كما قال الله تعالى على لسان إبراهيم يدعو ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أصبح بعض المسلمين في هذا الزمان فتنة للذين كفروا، يقول الكفار عنهم لو كان في دينهم خيرا لما كانوا بهذه الأخلاق. لا تكونوا فتنة للذين كفروا، لو كنتم فتنة للذين كفروا وكنتم حائط صد عن سبيل الله معنى ذلك أنكم ارتكبتم جرائم كبرى، لأن الصد عن سبيل الله رب العالمين قال عن الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فما بالكم حينما يصبح بعض المسلمين صدين عن سبيل الله، إنها جريمة ما بعدها جريمة. أيها الإخوة الكرام، حافظوا على دينكم وكونوا رسل خير للناس، رسل خير ورسل هدى كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم وكان أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.